ما جاء في صلاة الليل. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في صلاة الليل. وجاء أولا في هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن رضا عنده. لم تكن من العادة أن نتكلم على السند، ولسنا من أهله، ولكن الشيء الضروري الذي يحتاج إلى التنبيه عليه وهو قول مالك هنا عن رضا عنده. لم يسمي لنا مالك رحمه الله الذي روى عن عائشة والواسطة من هو، ولكن قال هو رضا عند سعيد بن جبير. وهذا الرضا المسكوت عنه لو لم يكن عن مالك لكان طعنا في السند بما يعرف عند علماء المصطلح فيه مجهول. والمجهول عندهم قسمان: مجهول الحال ومجهول الذات. أما مجهول الحال فهو يعرف زيد بن عبيد، ولكن حاله ثقة أو غير ثقة مجهول الحال. أما مجهول الذات فمثل هذا: حدثني فلان عن فلان عن رجل يعرفه، فهو مجهول الذات لنا. وأصل الحديث يقوم على رجال السند، ما نسمع من حديث صحيح حديث ضعيف لا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم في صحة ولا شباع، ولكن الدخل للرجال الذين تحملوا هذا الحديث، أهم عدول ثقات فيكون الحديث صحيح، أم هم ليسوا عدول ليسوا ثقات؟ قد يكونون عدولا ولكن ليسوا ثقات، يهم لا يحفظ يضطرب عليه. فهذا الذي يتأتى ضعف الحديث من هذا الطريق، أي السند والرجال. فلما قال عن رضا عنده أصبح بالنسبة إلينا مجهول الذات، لا ندري من هو. ولكن لما بحثنا عنه نجد محمد اللي بحثنا علماء الحديث الذين لهم هذا الشأن أثبتوا أن هذا الرضا هو الأسود بن يزيد النقعي أو بن زيد النقعي، ويقول عنه صاحب التهذيب إنه رجل ثقة صدوق. ويذكر عنه أحمد بن حنبل أنه كان يصوم الدهر ويقوم الليل. ويذكرون عنه في صفاته الحميدة الشيء الكثير. يبقى إذن من جانب صحة السند أو من جانب صحة الحديث فالسند لا غبار عليه، ولو كان فيه شيء ما أدخله مالك في الموطأ، لأن علماء المسلمين قاطبة أن مالك لم يدخل رجلا في موطئه فيه كلام. بقي عندنا حينما يقول الراوي وهو ثقة: حدثني من أثق به، من هو مرتضى عندي. هل نفتش عن هذا الثقة الذي وثقه لنا الثقة الذي يحدثنا، او نكتفي بتوثيق الثقة اياه. بعض علماء المصطلح يقول لقد تفانى المؤونة ما دام قال لنا وهو رجل ثقة حدثني الثقة، اذا هو ثقة ووثق الراوي، فيكون توثيق الراوي اولى عندنا من ايه؟ من ان نبحث من جديد وندور. وعلى هذا والاخرون يقولون لا، لعله ثقة عنده هو وليس بثقة عند الاخرين، فعلينا ان نبحث ونتأكد من توثيقه. فاذا قال لنا مالك حدثنا فلان عن فلان وفلان هذا رجل ثقة، وقال حدثني من ارتضي او الرضا عندي، كان يكفينا ذلك. ولكن الزرقاني نبه وسماه الاسود بن زيد النخعي. واذا رجعنا ولم نتكلم عنه، واذا رجعنا الى التهذيب وهو المرجع في ذلك رجال الحديث بعد الصحابة، نجده يترجم له ويبين حياته ومن وثقه وتكلم عنه، ويذكر صفاته التي هي من صفات الثقات مقبولي الرواية. اذا الرضا عندي، يبقى عندنا ايضا رضا الان ولا لا؟ يبقى السنة في شيء، اذا ننفي عنه. ان عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكر التهذيب ايضا ان الاسود هذا روى عن ابي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن عائشة، ما انتصرت روايته عن عائشة فقط بل عن الخلفاء الراشدين الاربعة كلهم، وصحب عثمان وصحب معاذ الى اليمن الى غاية ما اخر ما جاء فيه. من اراد فليرجع الى التهذيب في الجزء الاول في حرف الهمزة، ناتي الى حديثه الذي جاء به عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له صلاة بالليل فنام عنها كتبت له تلك الصلاة او اجر تلك الصلاة. الشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ايش؟ من كانت له صلاة بالليل. يبقى فيه صلاة في الليل ولا ما فيه؟ فيه صلاة في الليل. طيب نام عنها، راحة ضاعت؟ لا، يكتب له اجر تلك الصلاة، وكان نومه صدقة عليه. يعني نام والنوم هذا صدقة، كمن نسي فأكل في رمضان، أكل وشرب وشبع وانبسط كل شيء، وهو أنت سوء، إنما أطعمه الله وسقى صيام ماتي ورزق ساقه الله إليه. فكذلك هذا كان له قيام من ليله لكنه نام عنه نسيانا، نام عنه غلبة نوم، لا نام عنه تركا ورغبة عنه وانصرافا، انما غلبه النوم فنام. يكتب الله له اجر قيامه بنيته، لانه ناو على قيام الليل ولكن النوم الذي غلبه. وهذا الامر او هذا المنهج او هذا الفضل من الله جاء في عدة امور. جاء من كان له عمل خير، انا اتب حديث الان بالمعنى، فمرض فعجز او سافر فلم يستطع، امر الله الملائكة ان تكتب له عمله مدة مرضه حتى يستطع، ومدة سفره حتى يرجع ويعود الى عمله الذي كان عليه. يبقى هذا ايش يا جماعة؟ يبقى ربنا دعمنا واحدة بواحدة ولا دعمنا بفضله؟ بفضله. يمكن لو واحد عصري ويجي الان يقول هذا يعطينا اصل في الوقت الحاضر في المعاش عند التقاعد. إنسان يعمل في الدولة، فإذا عجز عن العمل أو وصل إلى سن العادة فيها العجز يحال إلى التقاعد ويصرف له راتب. الراتب هذا مقابل إيه؟ كان يعمل لكن منعه العجز عن العمل، ولكن مع الفارق الكبير، الدولة تأخذ شهريا تقاعد، حسنيات التقاعد، لكن جزاها الله خير في النهاية النظام الأساسي كم جمع له من حسنيات مدة الوظيفة وتدفع من عندها مثلها وتدفع الجميع إليه. مهما تغير النظام أو وضع، يهمنا في كرم المولى سبحانه، تنام ولك أجر قيامك. لماذا؟ لأنك تعمل لله، فلما انقطعت عن العمل يدفعك؟ لا والله. إذا كنت قاعد في الدولة، بالأمس كان في مجلس مع خيار الناس، وسمعت من أفاضلهم كان عنده خادم وكبر عن العمل ولم يستطع، فما زال يجري عليه راتبه حتى الآن. لأي شيء؟ اعترافا بالجميل السابق وشفقة على هذا المسكين الذي عجز عن العمل. فإذا كان العبد يشفق على أخيه وعلى عبد مثله ويعرف له الجميل، الله سبحانه وتعالى أولى بذلك كله. فإذا مرض الإنسان، كان يقوم من الليل فمرض، كان يصوم أيام الاثنين والخميس فمرض، قل له خلاص بدل ما رتملك عنده شيء الحساب اللي فيه ده حسابه، لا، يجري عليه ثواب هذا العمل الذي كان يجريه. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله يعرفك في السر. وإن كان الحديث له موضوع آخر، ولكن عموم المعنى يشمله. فعائشة رضي الله تعالى عنها تخبرنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وترغب في قيام الليل، لأنه لعظم فضله عند الله يؤجر عليه ولو منعه من ذلك مانع نوم.